الشعب العربي في اكرم ارض واكرم بيت. بسم الله والشعب العربي في اكرم ارض واكرم بيت. طلع الفجر يودع فجر وهلت اعيادك يا كويت. اعيادك يا كويت يا كويت. العربي في اكرم ارض واكرم بيت. بسم الله والشعب العربي في اكرم ارض واكرم بيت. طلع الفجر يودع فجر وهلت اعيادك يا كويت. اعيادك يا كويت يا كويت. سبيل الجهد وهبوا حياتهم لله وحده. باسم شيوخ في سبيل الجهد وهبوا حياتهم لله وحده. باسم شباب في الوادي اتحدوا يحموا كيان المجد وعهده. طلع الفجر يودع فجر وهلت اعيادك يا كويت. اعيادك يا كويت يا كويت. انا رايحة ومتانة جاية. باسم الارض الحرة الغالية ارض بتبني الشهر الثانية. طلع الفجر يودع فجر هل اعيادك يا كويت. اعيادك الحدود والله ويا ما زيد حيدود عزة وفرحة مالها حدود هنو الشعب بفرحة عيده وهنو العيد بالشيخ العود بالشيخ العود خير حيجود عزة وفرحة مالها حدود والله ويا ما الخير حيجود عزة وفرحة مالها حدود هنو الشعب بفرحة عيده هنو العيد بالشيخ العود بالشيخ العود فرض العدل إيمان صلى وراه الحكم وصال حاكم فرض العدل إيمان صلى وراه الحكم وصال واللي صنع عهد الإسلام لازم الشعب بعهده يسود بعهده يسود الشعب يا اجمل عيد كل ما لمحة فجر جديد عيد الشعب يا اجمل عيد كل ما لمحة فجر جديد مش هتجيلك يوم تجعيد طول ما شباب الروح موجود الروح موجود وصيروا شيوخ وشباب عزم الخطوة يشق سحاب والله وصيروا شيوخ وشباب عزم الخطوة يشق سحاب سيف العزم قدر غلاب يخشى كل عدو حسود عدو حسود شيوخ وشباب عزم الخطوة يشق سحاب والله وسيروا شيوخ وشباب عزم الخطوة يشق سحاب سيف العزم قدر غلاب يخشى كل عدو حسود عدو حسود